أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما هي محظورات الإحرام للمرأة، وهل هي مثل الرجل في لبس المخيط ونحوه؟ قبل هذا، هذا الأخ يقول بارك الله فيكم: شخص في حالة سفر صلى الظهر والعصر جمع، وعندما وصل إلى منزله وجد العصر لم يؤذن، ما حكم ذلك؟ هل يصلي مرة أخرى العصر أو يكتفي بذلك؟ الصحيح الذي أنه يعيد، لأنه ما دام وصل قبل دخول الوقت فهنا وجبت عليه العصر، وجبت عليه وعليه أن يؤديها، ويكون ما صلاه قبل سنة، يكون سنة. فالذي يظهر لي أن الأولى من قول أهل العلم أنه ما دام وصل إلى بلده قبل دخول الوقت، أما لو وصل بعد دخول الوقت فلا حرج، تجزئه صلاته الذي. ولذلك يعني ننصح بعدم جمع التقديم، جمع التقديم كما ذهب إليه بعض أهل العلم الأولى أنه ما يجمع جمع التقديم لما يكون من هذه الإشكالات. نعم. نعم، بالنسبة لإحرام المرأة، هناك أمور تشترك المرأة مع الرجل في المحظورات، من ناحية عدم الأخذ من الأظفار ومن الشعر والطيب والصيد وإلى آخره، لكن في أمور لا تشارك الرجل، الرجل منهي أن يغطي رأسه ومنهي عن المخيط، والمرأة لا، تلبس ما شاءت من الثياب كما قالت عائشة رضي الله عنها، تلبس من خزها وبزها ولا تمنع من شيء من الملابس. وإحرامها من كلام بعض الفقهاء إحرامها في وجهها، وإن كان هذا فيه يعني ليس على إطلاقه. فالحاصل أن المرأة بالنسبة للملابس تختلف عن الرجل، تحرم بثيابها العادية المعتادة، بثيابها، ولكن لا تلبس القفازين، من هي أن تلبس القفازين، وكذلك أن تلبس النقاب أو البرقع والذي يلتصق بوجهها، لكن يجب عليها عند الرجال الأجانب أن تسدل الخمار على وجهها إذا كانت بحضرة أناس أجانب ولو كانت محرمة، يجب عليها أن ترخي الجلباب على وجهها، لكن ما تنتقب أو تتبرقع أو تتلثم، هذه منهية عن هذا. هنا لا، النظارة للرجل والمرأة لا حرج على أحد منهم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر من تربية اليتيم الرضيع الموجود في المستشفى وهو ابن زنا؟ يقول: لو اعتنى به ورباه في بيته، يقول هل له ثواب تربية اليتيم؟ أرجو، لأنه يعني مجهول الأب، فبمثابة فاقد الأب، فإذا رباه واعتنى به فالذي يظهر لي أن له أجر من رب اليتيم. أحسن الله إليكم. يقول: لو أذن مؤذن لصلاة المغرب قبل بداية الركعة الثانية من تحية المسجد، هل أتم صلاتي؟ أذن أو أقام قصده؟ نعم، لصلاة الفجر. اي طيب، وليش يقطع الصلاة؟ طيب يعني هو أصل قصدك انه دخل في الصلاة قبل غروب الشمس، يعني لا، ما يقطع الصلاة، ولكن لا ينبغي له في هذه الحالة، يعني ينبغي ان يعرف الأوقات في البلد الذي هو فيه، يعرف انه باقي على المغرب دقيقة دقيقتين ثلاث، ما يعني كثير من الأخوان هداهم الله يحصل منهم هذا، تجدهم قبل الأذان بنص دقيقة أو دقيقة يدخل يكبر، وهذا الحقيقة كثير من أهل العلم يكرهون هذا، لأن هذا وقت غروب الشمس والوقت قصير جدا، يعني ما في كلفة أنه ينتظر دقيقة دقيقتين حتى يؤذن، ثم يتابع المؤذن وبعد الأذان يصلي تحية المسجد، لكن ما يقطع، إذا دخل في الصلاة لا ينبغي أن يقطعها. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأمور التي يمكن أن تساعد المسلم بإذن الله على أن يكون قليل الكلام ويؤثر الصمت على ويؤثر الصمت على الكلام. ما هي الأمور التي تساعد المسلم بإذن الله على أن يكون قليل الكلام؟ إذا تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، تدبر القرآن والآيات التي وردت في هذا الشأن، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا تدبر هذا وأن كل كلمة بل كل حرف محسوب عليه، مسجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فإذا رسخ في ذهنه هذا الأمر فلا شك أنه يدفعه هذا إلى أن يتحفظ في الكلام، وأن لا يتكلم إلا بذكر الله، بذكر الله، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء الذي لا بد له منه. وأيضا قوله عليه السلام لما في حديث معاذ رضي الله عنه في من آخر ما قال: كف عليك هذا، وأخذ بلسانه كف عليك هذا يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان الذي يستحضر هذه النصوص من الآيات والحديث الصحيحة لا شك أن هذا يجعله يمتنع ولا يتكلم إلا بخير، إلا بخير. وكما في الحديث الآخر: قل خيرا أو اصمت. أحسن الله إليكم. يقول: من صلى الفجر ومكث في مصلاه حتى وقت الشروق وانصرف من مصلاه قبل ارتفاع الشمس قيد رمح على أن يصلي الركعتين في المنزل، هل يحصل له الأجر الموعود؟ لا يحصل، لأن الأجر رتب على أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين. الحديث والحديث صححه بعض أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أنه صحيح ثابت، أن من صلى الصبح في جماعة فجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة أو عمرة تامة تامة تامة، فإذا لا بد أن يصلي. فإذا يعني إذا كان عنده شيء يمنعه يؤجر على النية إن شاء الله، يثاب على نيته، ولبثه في المسجد وقراءته للقرآن أو الأذكار أو حضور دروس علمية يؤجر ويثاب على هذا. يقول: وهل الركعتين تعتبر صلاة ضحى؟ إي نعم، تعتبر صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى، صلاة الضحى صلاة الإشراق. أحسن الله إليكم. يقول: حكم دخول المرأة الحائض إلى المكتب الذي بالمسجد النبوي من أجل حضور امتحانات الدورات العلمية واختبار حفظ القرآن؟ يعني دخولها المكتبة، إذا كان قمد المكتبة والمكتبة يعرف أنه مكتبة، ما على كل حال يعني ملحقات المسجد، هذه الملحقات المتصلة في المسجد يعني للعلماء رحمهم الله فيها كلام، فمنهم من يطرد حكم المسجد، يطرد عليها حكم المسجد ويمنع الحائض والنفس والجنب منه، ومنهم من يقول ليست لها أحكام المسجد، المسجد هو الذي خصص للصلاة فيه، وهذه أمكنة لأغراض معينة فليس لها حكم المسجد. فعلى كل حال إذا كان يعني هذه الأخت ترى أنه لا بد لها من هذا الأمر، لا بد لها من هذا الأمر، فحتى المسجد إذا اضطرت أن تدخل المسجد وهي حائض، كما يقول العلم في حالة مثلا مطر شديد، برد شديد، حر شديد، أو تخاف من عدو ولا حيلة لها إلا أن تدخل المسجد وحائض، فلا حرج عليها أن تدخل المسجد وهي حائض. فإذا كانت ترى أنها محتاجة لهذا الأمر ولا بد لها منه، وفي خلاف هل هو من المسجد أو ليس من المسجد، فلا حرج عليها. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قرأنا القرآن يقول نرى أكثر الناس يمدون أرجلهم إلى الكعبة وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فماذا ترون في ذلك؟ لا حرج في هذا، يعني كون إنسان يمد رجليه إلى الكعبة ما ورد ما ينهي، وإن كان بعض الفقهاء بعض فقهاء الحنابلة والحنفية ذكروا كراهية مد الرجلين إلى القبلة، وليس لهم دليل في هذا، ما في دليل. فكونك تجعل ظهرك إلى القبلة أو رجليك إلى القبلة، كل هذا يعني هذا في حرج وفي نوع من من من يعني الحكم الذي لا أصل له. أيضا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام كونك تمد رجليه، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم بين والرسول عليه الصلاة والسلام بين ظهرانهم يجلسون من غير تكلف، من غير تكلف وعلى سجيتهم، ولا يعني ينهاهم عن شيء من هذا القبيل. هذه أشياء فيها نوع من الحرج الذي رفع عن هذه الأمة. أحسن الله إليكم. يقول حضرت لأداء مناسك العمرة وكنت متشوقا لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جعل حرف الصاد، نعم جعل حرف صاد بعد الرسول ولم يكمل الله. ويقول ولكن بدأت بكسل شديد لدرجة أنني نمت بالروضة الشريفة، يقول ماذا أفعل بالله عليك وحياكم الله للإسلام. السؤال ما يقول إنه جاء لأداء مناسك العمرة ويقول وكنت متشوقا لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل حرف صادج، ولكن بدأت بكسل شديد لدرجة أنني نمت بالروضة الشريفة، يقول ماذا أفعل بالله عليك وحياكم الله للإسلام. على كل حال يعني كونك أتيت العمرة وزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وينبغي يعني أهل العلم يكرهون الاقتصار على حرف الصاد إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي أن يكتب كتابه صلى الله عليه وسلم. فهذا الكسل قد يكون من الشيطان، فاستعذ بالله من الكسل، استعذ بالله من الكسل، وخاصة أنك في مثل هذا الموطن وهذه الفرصة التي قد لا تتاح لك إذا كنت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، المسجد الحرام في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، إذا لم تشعر بالنشاط على الطاعة والعبادة وأنت في هذه الأماكن المقدسة، إذن قد يكون في بلادك تكون أكثر كسلا. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعذ بالله من الكسل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، كما جاءت الأحاديث بهذا. فاستعن بالله، اسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وقم وانهض. ولا بد إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يعني يستجيب دعائك. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة يسألون عن تكرار العمرة بعد العمرة. ذكرنا في أجوبة سابقة السلف رضي الله عنهم ما كانوا يكررون العمرة، مع أنهم كانوا يأتون من أقصى الأقطار، يقصون من الشرق من بلاد سجستان وخراسان، ويأتون من اليمن ومن أفريقيا، وما كانوا يكررون العمرة، إنما هي عمرة واحدة مع المشقة التي أشد من ما تكون، مع ذلك ما يخرجون للتنعيم ويأتون بعمرة أخرى، ما كانوا يعملون إلا عمرة واحدة. هذا الذي استفاض وصح وثبت عنهم، مع أنهم من أحرص الناس على الخير وأفقه وأعلم، فلنا بهم أسوة حسنة. وأرجو الكف عن الأسئلة ومتابعة المؤذن حتى يكتب لنا من الأجر والثواب مثل ما للمؤذن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.